الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى، كانت صرف لقلقة لسان وألفاظ بلا معنى. كيف إشكال كما تقدم من المصنف على صاحب الفصول، يقول له: كيف يمكن أن يقال أن الاستعمال في الحق تعالى قد نقل عن معناه الحقيقي، يعني استعمال هذه الكلمات قد نقلت عن معناها الحقيقي، وأصبح إطلاق المشتقات على الذات المقدسة بغير معانيها العرفية؟ كيف تدعي يا صاحب الفصول هذه الدعوة؟ ولو كانت المشتقات أطلقت عليه تعالى، ولو كانت المشتقات أطلقت عليه تعالى بغير معانيها العامة العرفية، بغير معانيها العامة العرفية، وهي التي يفهمها عامة الناس، لو كانت بغير معانيها جارية ومحمولة عليه تعالى، كانت لو كانت موضوعة بغير معانيها لبقت المعاني العامة المتداولة بألسن الناس، حينما يقول عالم لكان لا معنى له، لأنه نقلت تدعي أنت، فتكون كلمة عالم إذا أطلقت على زيد لها معنى، وإذا أطلقت على غير زيد كالحق تعالى لا يبقى لها معنى على دعوة يا صاحب الفصول، لأنك تدعي أنها نقلت. كانت صرف لقلقة اللسان وألفاظه، يعني وكانت المشتقات كعالم وما شاكلها التي تطلق عليه تعالى، ألفاظ بلا معنى تدل عليه عرفا، بلا معنى تدل عليه عرفا، فإن في مقام تعليل أنها لماذا تكون لقلقة لسان وألفاظ بلا معنى، فإن غير تلك المفاهيم، يا مفاهيم، مفهوم عادل الذي يفهمه العرف، مفهوم عالم الذي يفهمه العرف، فإن غير تلك المفاهيم العامة، يعني المفهومة للعموم، الجارية على غيره تعالى، الجارية علينا على بقية أبناء البشر كزيد عادل، حينما تقول الجارية على غيره تعالى، واحدة من كلمة غيره زائدة، من كلمة غير عفوا، غير مفهوم واضح، لك لو كانت قد نقلت لكان معناها حينما تطلق على الحق تعالى غير مفهوم، لأن معناها العرفي، معنى عالم العرفي، معنى عادل العرفي، تقول أنت ليس مراد بالنسبة إلى الحق تعالى، لكان كلمة عادل أو عالم أو حي أو مريد إذا استعملت في حقه تعالى تكون غير مفهومة، غير مفهوم ولا معلوم، واضح المثل؟ أي أن مثل عالم حينما يحمل على الحق تعالى على دعوى صاحب الفصول لم يكن له معنى مفهوم إلا بما يقابلها، إلا بما يقابل معانيها العرفية. المعنى العرفي لكلمة عالم من تنكشف لديه الأشياء، ما يقابل الانكشاف والعياذ بالله عدم الانكشاف، أهذا تريده؟ ويقينا لا تريد أن تقول يا صاحب الفصول أن ما يقابل المفاهيم العرفية هو المراد، لأن المفهوم العرفي من عالم ما تنكشف لديه الأشياء، وما يقابله ما لم تنكشف لديه الأشياء وهو الجاهل والعياذ بالله. إلا بما يقابلها، أي إلا بما يقابل تلك المفاهيم العرفية. والمقابل لما هو المفهوم العرفي للعادل هو لا عادل، وللعالم هو لا عالم، وأمثال هذه الأمور. ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، أي عالم لها مفهوم عرفي مولولا، إما أن نعني أن نقصد أنه تعالى من ينكشف لديه الشيء، إما أن تقصد ما هو المفهوم العرفي وهو من ينكشف لديه الشيء، فهو ذلك المعنى العام العرفي المفهوم والمعلوم لدى الجميع. فأين النقل أو أين التجوز المدعى يا صاحب الفصول؟ أو أن مثل العالمين حينما يطلق على الحق تعالى، أو مثل العادلين، أو ما شاكل عليكم السلام هذه الكلمات، أو أنه مصداق لما يقابل ذلك المعنى. مصداق ما يقابل العالم هو الجاهل، مصداق ما يقابل العادل هو غير العادل كالظالم، أو أنه مصداق لما يقابل ذلك المعنى، أي ما يقابل العلم الذي هو مثلا الجهل وما شاكله من الأمور. فتعالى عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله أن يكون مصداقا لمقابلات هذه المفاهيم، هذه المبادئ، هذه الصفات. وأما أن لا نعني شيئا، أو تقول حينما نقول عالم، مفهوم عالم هو من تنكشف لديه الأشياء بحسب العرف، وهذا هو المراد بالنسبة إلى زيد. أما إذا في العالم بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى، لا نريد مقابل العالم لكي يلزم الجهل، ولا نريد معنى من المعاني، فهذا عين لقلقة في اللسان. وإما أن لا نعني ولا نقصد شيئا علوان، يعني حينما نستعمل هذه الكلمات كعالم وقادر وكريم ومريد، فتكون الصفات كما قلناه من بيان لما قلنا من كونها أي الصفات صفة اللقلقة، يعني صفة تحرك اللسان بلا معنى، وكونها بلا معنى عطف التفسير كما لا يخفى واضح العبارة. والعجب أنه حاولوا التسريع في الكتابة كما قلنا، والعجب أنه أي صاحب الفصول جعل ذلك، كتب جعل ذلك حتى نصل إلى اليوم إلى المقصد الأول، أنه جعل ذلك، هاي كلمة ذلك إشارة علما، يقول المصنف العجب أن صاحب الفصول جعل النقل للصفات عن معناها العرفي علة لعدم صدق هذه الصفات، على غيره تعالى، بأن قال إن كلمة عالم وقادر وغيرهما من الصفات حيث نقلت من معانيها العرفية فلذا أصبحت تصدق على الحق تعالى ولا تصدق على غيره، فلا يصح أن يقال زيد عالم، ولكن يصح أن يقال الله عالم. واضح العبارة؟ والعجب كتاب، والعجب أنه أي صاحب الفصول جعل ذلك، يعني جعل النقل علة لعدم صدقها، لعدم صدق الصفات كعالم وقادر ومريد في غيره، يعني في غيره تعالى من سائر أبناء البشر، قال لأنها نقلت، وإذا كانت قد نقلت، أرجو توضيح لما كتبتم، وإذا كانت قد نقلت فهي في معانيها الجديدة أصبحت حقيقة، والمعنى الأول قد تركه. فإذا قيل عالم يراد منه العلم بمعناه الجديد، فإذا قيل عالم بالنسبة إلى الحق يكون حقيقة، أما بالنسبة إلى غيره لا يكون حقيقة، يكون مجاز. وهو أي وقول صاحب الفصول، وهو حول تفسير بكتابه، وهو أي وقول صاحب الفصول الذي قال أن النقل من المعاني العرفية علة لعدم صدق الصفات على غيره تعالى، عليكم السلام، كما ترى، أي واضح البطلان، ظاهر للمشاهد. فإنه لماذا كما نرى؟ فإنه لا معنى لأن يقال، لأن هذه الصفات نقلت عن معانيها العرفية فلا تدل على غيره تعالى. يقول هذا الكلام غير صحيح. الآخر يقول هذا الكلام من المحقق صاحب الفصول غير صحيح، اكتبوا، بل يجب أن يكون الأمر بالعكس، بل يجب أن يكون الأمر بالعكس، فيقال لأنها نقلت من معانيها العرفية، في حقه تعالى، فلا تصدق عليه، فلا يقال الله تعالى عالم، ويصح أن يقال زيد عالم. والعبارة لحد الآن، هذا إشكال المحقق الآخوند على من؟ على صاحب الفصول، أن الأمر بعكس ما تقول يا صاحب الفصول، يجب أن لا يصح حمل هذه المشتقات بمعانيها العرفية على الحق سبحانه وتعالى لا على غيره. وأما على الحق فيجب أن نلتفت إلى معانيها الجديدة التي تدعيها. أرجو التوجه، هذا ما فهمه المحقق الآخوند من عبارة صاحبي، من عبارة صاحبي صاحبي الفصول. اكتبوا. ولكن يعني لكن الشراح هنا قالوا إن صاحب الفصول أخطأ في تفسير كلمات صاحب الفصول. صاحب الفصول ما أراد ما تصوره صاحب الكفاية، لكن كما أشار الشراح أن صاحب الفصول لم يرد هذا المعنى، لم يقصد هذا المعنى، بل أراد أن يقول أنه لما نقلت هذه الصفات عن معانيها اللغوية وصار معنى عالم العلم، معنى عالم شو صار بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى؟ عالم يعني من هو علم، وصارت معناها لاتحاد الصفات مع الذات. ومعنى قادر القدرة. فإذا أصبحت الصفات بمعانيها الجديدة لا تصدق على غير الله تعالى، على غير الله تعالى. حينما تقول عالم بمعنى العلم يصدق على الله سبحانه وتعالى، لكن عالم بمعنى العلم لا يصدق على زيد، لأن زيد ليس بعلم، ليس متحدا مع العلم، الله كله علم لا زيد. سموا العبارة. فلا يقال زيد علم أو قدرة، ولكن يقال الله علم وقدرة. وإذا كان هذا المعنى الثاني الذي أشار إليه بعض الشراح هو المراد لصاحب الفصول، هو المراد لصاحب الفصول، فلم يكن في كلام صاحب الفصول ما يوجب العجب، ما يوجب العجب كما توهمه المحقق الآخوند، كما توهمه المحقق الآخوند. وهناك احتمال ثالث لتوجيه عبارة صاحب الفصول، أيضا عبارة على هذا التوجيه الثالث تكون صحيحة لا تستوجب العجب، أعرضنا عن ذكرها مخافة التطويل. نرجع إلى الكتاب. والعجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره، وهو كما ترى وبالتأمل فيما ذكرنا، كتب ما ذكرنا من اعتبار قيام المبدأ بالذات من اعتبار قيام المبدأ بالذات في حقه تعالى، في حقه تعالى وحق غيره، ولكن أنحاء التلبسات مختلف، ولكن أنحاء التلبسات مختلف، ففيه تعالى بنحو العينية والاتحاد، ففيه تعالى بنحو العينية والاتحاد، وفي غيره بنحو الحلول، وفي غيره بنحو الحلول مثلا. من هذا الكلام الكتاب وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين، أو فيما استدل من الجانبين. فيما استدل من الجانبين من اعتبار قيام المبدأ بالذات، بعضهم في الجانب، بعضهم قال يجب أن يكون المبدأ قائما بالذات، هذا استدلال الجانبين. من اعتبار قيام المبدأ بالذات، مقلنا بعضهم ذهب إلى وجوب قيام المبدأ بالذات، هذا قول. ومن عدم القول الثاني، مجانبين الجانب الثاني، ومن عدم اعتبار القيام كما في مضروب ومولم، كما في مضروب ومولم. من قال في مضروب ومولم؟ قالوا المبدأ لم يقم بالضارب وإنما قام في المضروب. ما قالوا؟ فإذا لا يحتاج أن يكون المبدأ قائما بالذات. ما هكذا استدلوا؟ ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين والمحاكمة بين الطرفين. اكتب المحاكمة، والمحاكمة بين الطرفين. قبل الكتابة أرجو التوجه إلى شيء، المصنف يحاول أن يرجع نزاع الفريقين من القول بوجوب التلبس بالمبدأ للذات وعدم تلبس الذات بالمبدأ إلى نزاع لفظي، يقول أنا دخلت في بين الطرفين بين المتخاصمين فحاكمتهما، فوجدت كلامهما لم يرجع إلى نزاع معنوي، وإنما النزاع بينهما نزاع لفظي. اكتبوا النزاع. والمراد من المحاكمة على ما يراه الآخند، من التوفيق بين الجانبين، وإرجاع النزاع إلى نزاع لفظي. فقال من ذهب إلى عدم قيام المبدأ بالذات كلامه غير صحيح، ومن أراد أنه لا بد من القيام وأراد فقط القيام الحلولي، فكلامه غير صحيح أيضا، لأن القيامة تارة يكون حلوليا وأخرى صدوريا أو وقوعيا أو عينيا. كيف يقول؟ حلوليا أو صدوريا أو وقوعيا أو عينيا. فإذا نقول والكلام للمصنف من قال بعدم القيام أراد عدم لزوم القيام والتلبس بنحو القيام الحلولي لأن قيام هذه الصفات قد يكون قياما عينيا كما في الحق تعالى، ومن قال بوجوب القيام أراد أنه يجب القيام وتلبس الذات بالمبدأ، بأي نحو من الأنحاء، حلوليا أو صدوريا أو عينيا أو وقوعيا. واضح المثل؟ أو المراد من المحاكمة بإرجاعها إلى النزاع اللفظي أيضا بأن يقال مراد القائلين بوجوب قيام المبدأ بالذات مجرد التلبس بأي نحو من الأنحاء لاختلاف أنحاء التلبسات من العينية والحدود إلى آخره. ومن قال بعدم الاحتياج إلى التلبس أراد أنه لا يشترط القيام الحدودي أو الصدوري، بل يكفي ولو كان القيام عينيا اتحاديا. واضح العبر؟ هذا طريقين وإرجاع نزاعهما إلى نزاع لفظي. اكتبوا العبارة: لكن أورد على المصنف بأن ما جعلته حلا بأن إيه هذا رد على هذا الحل، ما قال المحاكمة حل برجوعها إلى نزاع لفظي، رد عليه الكثير من المدرسين والشراح على أن نزاعهم لم يرجع إلى نزاع لفظي، ولكن أورد على المصنف بأن ما جعلته حلا بإرجاع النزاع إلى النزاع اللفظي بعيد عن مراد الطرفين، لأن هناك من يقول بزيادة الصفات على الذات، بزيادة الصفات على الذات كالأشاعرة، فهم لا يقولون بالقيام والتلبس العيني، بالقيام والتلبس العيني. الكتاب والمحاكمة بين الطرفين، فتأمل. السادس، السادس، أرجو التوجه للسادس. عقد المصنف هذا المطلب السادس أيضا لمن؟ لكي يورد إشكالا على صاحب الفصول. أرجو التوجه أولا للعنوان حتى نطبق الكلمة. تارة يتكلم المتكلم فيقول الماء جار والسفينة متحركة والسيارة متحركة وما شاكل هذه الكلمات، فهنا نسبة الجريان إلى السيارة أو إلى أو نسبة الجريان إلى الماء أو الحركة إلى السيارة أو السفينة نسبة حقيقية، الإسناد حقيقي، يعني حقيقة الماء جار، فنسبة الجريان إلى الماء نسبة بحال الشيء نفسه. وتارة يقول القائل الميزاب جار أو زيد الجالس في السفينة متحرك، فهنا عند التأمل واسطة عروضية متحققة، الجريان لماء الميزاب لا للميزاب، أسند إلى الميزاب بواسطة عروضية، فالإسناد مجازي بلا شك. إسناد الحركة إلى زيد الجالس في السفينة إسناد مجازي، يعني الحركة لم تستند إلى زيد، أسندت إلى السفينة التي زيد هو جالس فيها، فالإسناد هنا مجازي بواسطة عروضية، يعني أن المحمول لم يعرض على الموضوع، عرض على غيره، حذف ذلك الشيء ونسب الإسناد إلى من؟ إلى زيد، والواسطة العروضية مرت علينا في أول الكتاب. واضح عبارة؟ فإذا تارة يكون الإسناد مجازيا أي بواسطة في العروض، لأن الوصف ليس بحال الشيء بل بحال متعلقه، بحال شيء آخر قد حذف، الحركة كانت للسفينة والجريان كان للماء. وثارة يكون المجاز بحذف شيء كقول القائل وجاء، وكقوله تعالى عفوا وجاء أمر ربك وجاء ربك والملائكة صفا صفا، في الحقيقة هنا شيء محذوف، يعني جاء أمر ربك، سل القرية سل أهل القرية، والسؤال لا يكون من القرية بما هي هنا بتقدير محذوف وكلله هذا المجاز. وتارة يكون المجاز كما تعلمون في الكلمة، في الكلمة مو في الإسناد، مو في حمل شيء على شيء. أرجو التوجه. الميزاب جارين، المجازية أين هي؟ المجازية في من؟ في إسناد الجريان إلى الميزاب. هنا المجاز في الكلمة، كلمة الأسد التي وضعت للحيوان المفترس إذا استعملت كلمة الأسد في الرجل الشجاع استعملت في غير ما وضعت له، استعملت في غير ما وضعت له، وضعت للحيوان المفترس، فاستعملت مجازا في كلمة أخرى لم توضع لها لعلاقة مجازية أو لاستحسان الذوق لما حسنه الذوق. فقلت زيد أسد، فالأسدية نسبت إلى زيد، والحال أن الأسدية موضوع للحيوان المفترس، فهنا المجاز في من؟ في نفس الكلمة، يعني كلمة أسد التي وضعت للحيوان المفترس استعملت في الرجل الشجاع، الكلمة مجازية. وآخر عبارة، نرجع إلى عبارتنا الأولى، الميزاب جارن. الميزاب جارن لا في الميزاب مجازية ولا في الجريان مجازية. الجريان استعمل، الجريان هو المشتق، الجريان وهو المشتق استعمل في معناه وهو الجري، لم يستعمل في معنى آخر لا كالأسد الذي استعمل في زيت. الجري، الجريان استعمل في معناه الحقيقي وهو الجريان والسيريان وأمثال هذه الأمور. السفينة الحركة التي نسبت إلى زيد، الحركة استعملت في معنى الحركة، وزيد استعمل في معنى زيد، فلم يكن لا في الموضوع مجازية ولا في المحمول مجازية. أين كانت المجازية؟ المجازية في إسناد المحمول إلى الموضوع، يعني هذا المحمول ليس موضوعا، ليس محمولا حقيقة على هذا، لهذا الموضوع. الجريان ليس من محمولات الميزاب، لكن نسب إلى الميزاب مجازا. فأرجو التوجه، في الأسد الكلمة مجازية، وفي الميزاب جارين المجاز أين هو؟ في الإسناد، يعني في النسبة. واضح العبارة، هذا من باب توضيح الواضحات ولها أدبيات مرة، لكن لتطبيقها على المقام. فإذا يقول المحقق الآخوند، ذهب صاحب الفصول إلى أن المشتق يكون استعماله مجازيا إذا كان المشتق أسند إلى شيء مجازا، يعني إذا كان من باب الإسناد، إذا كان من باب المجاز في الإسناد. فالميزاب جارين يقول صاحب الفصول أن هذا الاستعمال مجازي. لماذا مجازي؟ لأن الجريان وإن استعمل في معنى الجريان لكنه أسند إلى الميزاب، فأسند إلى غير ما وضع، فأسند إلى أمر بواسطة عروضية. فقال صاحب الفصول المشتق يكون استعماله مجازيا إذا أسند إلى شيء ليس من حقه أن يسند إليه، يعني جعل الإسناد في المجاز موجبا لمن؟ لجعل المشتق مجاز. فيقول المصنف الأخوند أن هذا لم يستوجب مجازا، الإسناد المجازي لم يستوجب مجازا، لأن كلمة الجار، كلمة جار استعملت في معناها، فليس هناك من استعمال مجازي لكلمة المشتق استعملت في معناها، بل نسبت إلى موضوع بنحو المجاز. والنسبة المجازية لا تستوجب المجازة لكلمة المشتق، واضحة. فإذا يقول المصنف أن الإسناد المجازي يكون استعمال المشتق استعمالا حقيقيا، ويقول صاحب الفصول أن في هذا المقام يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. والمصنف عفوا المصنف يقول في الإسناد المجازي استعمال المشتق استعمال حقيقي، ويقول صاحب الفصول في مثل الميزاب جار، لأن الإسناد مجازي تكون كلمة الجر مجازية. هذا هو النزاع بين المصنف وبين صاحب الفصول. موكلون العبارة. ثم قال المصنف كأن صاحب الفصول خلط بين الإسناد المجازي الذي لا يستوجب المجازية للمشتق، وبين المجاز في الكلمة الذي يوجب المجازية هو المجاز في الكلمة. كلمة المشتق إذا استعملت في غير ما وضعت له تكون مجازا وهو المجاز في الكلمة، أما إذا كلمة المشتق استعملت فيما وضعت له وهو الجريان ونسبت مجازا إلى غيرها كانت حقيقة. هذا خلاصة الكلام ونطبقه على وجه السرعة. السادس، الظاهر أنه ضمير شأن لا يعتبر أي لا يشترط في صدق المشتق وجريه وحمله على الذات، لا يشترط حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة، لا يشترط أن يكون متلبسا بالمبدأ، لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة، أي سواء كانت الذات متلبسة بالمبدأ حقيقة أو مجازا كالإسناد المجازي يكون الاستعمال فيه حقيقي. قد نقرأ العبارة هكذا، الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة، هذا القراءة. وقد نقرأ هكذا كما قرأ البعض، الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة، بعضهم هكذا قرأ والمعنى واحد، وهذا حقيقة التلبس بالمبدأ حقيقة. جاب حقيقة شنو معنى عطى التفسير، وبلا واسطة في العروض، يعني لا نحتاج حتى ولو كان بواسطة بالعروض، يعني حتى لو حمل المشتق على الموضوع بواسطة عروضية مثل من الميزاب جار، هنا واسطة عروضية في الحقيقة، ماء الميزاب جار موتشيلولا هنا واسطة عروضية، لكن يقول المشتق حقيقة لأن استعمل في الجريان ولم يستعمل في غير الجريان. وبلا واسطة في العروضي مثل من كما بلا واسطة في العروض مثل من كما في الماء الجاري، هاي ماكو واسطة في العروض هنا، الجريان استعمل في الجريان وحمل على الماء والماء في الحقيقة جار، فهنا لا واسطة في العروض حقيقة، هنا لا واسطة في العروض، يعني هنا ليست النسبة مجاز، النسبة حقيقية، واضح مثلا زين، كما في الماء الجاري بل يكفي التلبس به أي بالمبدأ ولو مجازا، يعني ولو كان في الوقت ولو كان نسبة المشتق إلى ما أسند إليه مجاز، واضح مثلا ولو مجازا ومع الواسطة أي ومع هذه الواسطة أي ومع الواسطة العروضية مثل من يابه تكون النسبة المجازية لا تضر، ويكون المشتق قد استعمل في معناه الحقيقي، قال كما في الميزاب الجاري، وح الميزاب جار أو النهر جار، الجريان ليس للميزاب، صحيح النسبة مجازية الإسناد مجازي، لكن الجري استعمل في معناه فيكون حقيقيا، فإسناد الجريان إلى الميزاب، مقلنا الميزاب جار، فإسناد الجريان إلى الميزاب وإن كان إسنادا، يعني وإن كان الإسناد إسنادا إلى غير ما وضع له. الذي وضع له الماء، نسبة الجريان إلى الماء هذا الذي وضع له، لا إلى الميزاب، الميزاب لم يجري، لكن الجريان وهو المشتق وهو الجري، الجريان والجري استعمل في معناه الحقيقي، أي ما أريد منه إلا الجري. وإن كان إلى غير ما وضع له، وعطف التفسير، وبالمجازي للواسطة العروضية، وبالمجازي للواسطة العروضية، لأن الجاري حقيقة هو الماء لا الميزاب، إلا أنه أي المجاز، إلا أنه أي المجاز، أين هو المجاز؟ لا في المشتق، في الإسناد، واضح المثل؟ يعني في النسبة، في الإسناد، في النسبة، وهو نسبة الجريان إلى من؟ إلى الميزاب. إلا أن المجاز في الإسناد لا في الكلمة لا في الجريان، الجريان على حالته، الجريان استعمل في معنى الجريان، لا في الكلمة. زين، يعني ليس كاستعمال الأثر في الحيوان المفترس، الجريان استعمل في معناه الحقيقي. فالمشتق وهو جار، فالمشتق وهو جار في مقامنا، في مثل المثال، يا مثال الميزاب جار بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي، أي استعمل الجري في معنى الجري، واضح المثل؟ لم يستعمل في معنى آخر. وإن كان مبدأه مبدأ الجريان، مبدأه مبدأ الجري هو مبدأ الجري وهو الجريان، واضح العبارة؟ وإن كان مبدأه مبدأ جار وهو المشتق، مبدأ جار من هو؟ الجريان، مسندا إلى الميزابي بالإسناد المجازي، واضح العبارة؟ الإسناد مجازي، ولا منافاة بينهما، بين كون الإسناد مجازيا، كتبوا العبارة لا بأس بها، ولا منافاة بينهما، بين كون الإسناد مجازيا والاستعمال حقيقيا، ولا منافاة بينهما، بين كون الإسناد مجازيا، مثل من؟ إسناد الجريان إلى الميزاب مجازي، وكون الاستعمالي للمشتق حقيقيا، المشتق حقيقة استعمل في معناه الواقعي أصلا كما لا يخفى، واضح العبارة؟ من بعد ما مهد هذه المقدمة وبين مسلكه في المقام من أن الإسناد المجازي لا يجب أن يكون الاستعمال مجازيا، بل استعمال المشتق في المقام استعمالا حقيقيا، جاء ليورد على صاحب الفصول، ولكن ظاهر الفصول، ثم تجاوز عن الظهور فقال بل صريحه، أي الفصول، بل صراحة قول الفصول، بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي. يقول فيه قال الفصول، قال الإسناد يجب أن يكون حقيقيا حتى يكون الاستعمال حقيقيا، قال لا، الإسناد لا يجب أن يكون حقيقيا، لا يصير الإسناد المجازي، الإسناد المجازي المشتق مجازا، بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، واضح العبارة؟ في صدق المشتق حقيقة يجب أن يكون الإسناد حقيقي. قال لا، أحسنتم، قال المصنف لا، الإسناد المجازي لا يضر في كون المشتق استعمل استعمالا حقيقيا إذا استعمل في معناها الحقيقي. وكأنما ذهب إليه صاحب الفصول، وكأنما ذهب إليه صاحب الفصول من باب الخلط بين المجاز في الإسناد، مقام نفي من باب من؟ من باب المجاز في الإسناد، والمجاز في الإسناد لا يوجب المجازية في المشتق، والمجاز في الكلمة الذي يوجب المجازية في المشتق، ولهذا صار محل الكلام بين الأعلام، ولذا صار محل الكلام بين الأعلام، والله والحمد لله، وهو خير ختام، وصلى الله على محمد وآله.